في قصة عائشة في الصحيح ونظرها للأحباب، هل هو دليل صريح في جواز نظر المرأة للرجال؟ بعض العلماء يقول يجوز للمرأة أن تنظر إلى مجموع الرجال لا إلى الأفراد، هذا أمر آخر يجوز أن هذا قبل الرجال، نعم فهو محتمل، فعلى هذا لا ينبغي أن يستدل به إلا يعلم أنه بعد الرجال، وأن يعلم أنها تنظر إلى الأفراد، وإلا بعضهم يقول يجوز أن تنظر إلى مجموع الرجال لا إلى أفرادهم.